بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم. كنا بالأمس توقفنا أو كنا في معرض الكلام على جمع القرآن، وتوقفنا عند مسألة طريقة الجمع. هناك طريقتان في جمع القرآن. تكلمنا طبعا على بالأمس على أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يفردون القراءة، إلى القرن الخامس، طبعا عرفتم معنى الإفراد ومعنى الجمع، أنك تقرأ رواية رواية، فكانوا يفردون القراءة، يقرؤون رواية رواية إلى القرن الخامس، وكان لا يجمع إلا من قد أفرد هذه القراءات أولا. يعني هو يكون أولا قرأ رواية رواية وخلاص أصبح قراءتها تحصيل حاصل، يعني هو لن يجاز إجازة جديدة، لن يجاز أول مرة، هو سيكون إجازة جديدة من الشخص الآخر المجيز، لكن هو نفس الشخص المجاز هو مجاز من قبل خلاص. نعم. لكن بعد كده استقر العمل على الأمر ده، ووصف السيوطي رحمه الله بأنه قد تساهل قوم وجمعوا بين القراءة الواحدة، يعني بين روايتي القراءة الواحدة، ما عدا طبعا القراءات التي لا يصلح فيها أن يجمع بين راوييها في ختمة واحدة، هي نافع وحمزة، نعم. طيب، نتكلم على الجمع بقى. دلوقتي احنا عندنا الجمع، الجمع نفسه له طريقتين. في طريقة المصريين وطريقة الشوام. طريقة المصريين أخف، وطريقة الشاميين أشد استظهارا للقراءة، يعني تخليك تحفظها أحسن وتاخد بالك منها أكثر وأجود كمان، تخلي القراءة سليمة خلاص. لكن طريقة المصريين أخف، لكن أقل استظهارا وأقل في الجودة. طيب، إيه هو جمع المصريين؟ بيجمعوا إزاي؟ طريقة المصريين عندنا طريقتين، طريقة المصريين وطريقة الشوام. إيه هي طريقة المصريين؟ طريقة المصريين إن أنت تقرأ الايه، تقرأ الآية، وطبعا بيكون الموضع الخلاف في كلمة مثلا في الآية أو كلمتين في الآية خلاص، فتقرأ الايه، تقرأ الآية وتيجي عند الكلمة اللي فيها موضع خلاف تكررها على الوجوه، على الوجوه يعني تجيبها زي ما ايه، زي ما هي موجودة في القراءات، وبتخلص بتستوفي الخلاف اللي في الكلمة بتكمل الآية زي ما انت خلاص. بيقرأ ويعيد الكلمة اللي فيها خلاف بمفردها لوحدها ويستوفي ما فيها من الوجوه، وبعدين يطلع منها يكمل القراءة زي ما هو، ويقف عليها ويكررها حتى إن لم تكن محل وقف أصلا، خلاص. طيب، ال أسلوب الجمع ده أخف، خفيف. ليه؟ لأنك بتيجي عند الكلمة وتقف. لما نشوف بقى طبعا أسلوب جمع الشوام هنعرف إيه المقصود، ليه بقى أصبح أخف، لأن لما نقول أخف هذه علاقة نسبة بين شيئين، فلازم نتخيل الشيء الثاني. لما نقول أخف، أخف من إيه؟ يبقى لازم نعرف الثاني اللي هو ده أخف منه خلاص. طيب، طريقة الشاميين، طريقة الشاميين أنه لا يقف إلا على موضع وقف، بس، حتى لو بعد عن موضع الخلاف، خلاص. ويقرأ ويخلي يعني إما يقف على الآية أو موضع وقف. المهم إنه موضع وقف سواء رأس آية أو في أثناء الآية، ويجعل الخلاف اللي في الآية سبب لإعادة القراءة الكاملة، يجعل الوجه الواحد سبب لإعادة القراءة الكاملة، فيفضل يعيد يعني يقرأ لحد ما ينتهي عند وقف، وبعدين يقوم يعيد تاني ويأتي بوجه تاني وينتهي عند وقف وهكذا. طيب نقول مثال باللي احنا اتكلمنا في امبارح، ماشي ماشي. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم واتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هجمع الأول طريقة جمع المصريين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ده أسلوب جمع المصريين، هي آية واحدة وقرأها مرة واحدة وكرر موضع الجمع بس، خلاص. أجمع على طريقة الشواب. طبعا اتخذتم دي رواية شعبة عن عاصم، اتخذتم ادغام الذال في التاء دي رواية شعبة عن عاصم، اتخذتم بتاعتنا كلنا اللي هي ايه اللي هي حفصة عن عاصم، خلاص. هجمع دلوقتي على طريقة الشاميين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. خدت بالكم اللي حصل؟ قرأت كل رواية كأنها لوحدها، كأنها ختمة لوحدها، لكن جوه الآية بس أنتهي إلى رأس الآية أو إلى موضع وقف. المهم أن أنتهي بمعنى تام صحيح، يعني ما ظهرش عليه الصبغة العلمية البحتة اللي أنا إيه أقوم جاي مكرر نفس الإيه نفس الكلمة مرة ثانية. طريقة المصريين أخف، واضح أنها أخف، طريقة المصريين أخف وأكثر استيفاء. استيفاء يعني إيه؟ عشان أنت هتكرر الكلمة الواحدة وأنت مستحضر القراءة، هتكرر الكلمة الواحدة على عدد قراءات أنت مستحضرها. لكن طريقة الشاميين ممكن ينسى الأوجه، ممكن ينسى الأوجه، خلاص، وهو بيعيد نفس الآية مرة تانية ممكن ينسى الأوجه، خلاص. لكن طريقة الشاميين أفضل في أنها أجود استظهارا، أجود مكانا وأكثر استظهارا. أكثر استظهارا يعني إيه؟ لما تقعد تعيد الكلمة الواحدة تعيد لها الآية فتستوفي القراءات بالطريقة دي، فده معناه أن أنت هتكون القراءة أوثق عندك من أن أنت تقعد تكر الاختلافات اللي في الكلمة الواحدة، خلاص، هيكون أثبت للقراءة. زي ما الإفراد أصلا أثبت من الجمع، الإفراد أثبت من الجمع أفضل منه. ليه الإفراد أفضل وليه أصبح خلاف الإفراد ترخص؟ لأن الإفراد، إفراد القراءة، أنت بتقرأ القرآن كهو ختمة واحدة على الطريقة دي، على الرواية دي، ختمة واحدة على الرواية دي، فبتثبت عندك. وكلمنا يعني أشبعنا الكلام، أشبعنا المسألة دي بالكلام فيها امبارح، خلاص. كذلك هنا إنك تخلي واحدة قرائية كاملة، واحدة قراءة كاملة عشان خلاف الآية دي، الخلاف اللي في الآية، خلاف في كلمة واحدة، وبعدين تجيب واحدة مستقلة عشان كل خلاف، ده أثبت، خلاص. ثم هو أجود مكانا أليق بالقرآن، كما أن الإفراد أليق من الجمع عموما، كما أن الإفراد أليق من الجمع عموما، واضح. فهذا أليق بالقرآن، هذا أليق بالقرآن، نعم، من طريقة المصريين. طريقة المصريين تبدو أنها علمية بحتة، يريد أن يستوفي القراءة فحسب. أما طريقة الشاميين فيظهر فيها أنها فيها قراءة للقرآن وفيها إجلال بشكل أكبر للسياق القرآني، نعم. وأنا أميل شديدا إلى طريقة الشاميين، أميل شديدا، أميل جدا إلى طريقة الشاميين في الجمع. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى. هل قارئ القرآن ومن يروم أو يعني من يريد أن يتقن التلاوة، هل يحتاج إلى كتب أم يعني يكتفي بالتلقي فحسب؟ لا يحتاج إلى كتب. قارئ القرآن ومن أراد أن يتقن التلاوة لابد أن يحفظ كتابا ليضبط به خلاف القراء، لابد. يعني في التجويد مثلا يحفظ مقدمة ابن الجزري، لازم يحفظ، لازم يحفظ، لازم يحفظ مقدمة ابن الجزري، لابد أن تكون عنده محفوظة كالفاتحة، لابد أن تكون عنده كالفاتحة تماما مقدمة الإمام ابن الجزري. وفي القراءات لابد أن يحفظ الشاطبية و ما كان معها من أقرانها من الإيه أو مما اقترن بها من المتون التي يعرفها من تخصص في القراءات. والشاطبية هي الجوهرة، هي على القمة، فعليه أن يحفظ الشاطبية وأخواتها. نعم، فقارئ القرآن ومن أراد أن يتقن التلاوة، وهكذا في كل علم ليس فقط في علوم القرآن، لابد أن تحفظ متنا معينا في كل علم، لابد أن تحصل متنا معينا، ولابد أن تحصل أو مجموعة من المتون، لابد أن تحصل مجموعة من المتون. نعم. طيب، هنا طيب استطرادة سريعة حول قضية حفظ المتون، أيهما أفضل، حفظ النظم أم النثر؟ حفظ النظم أم النثر؟ الأفضل، الأفضل هو حفظ الأصل، حفظ الأصل الأجود هو حفظ الأصل. يعني إذا كان وضع نظما فحل، أو وضع منثورا فنظم، تحويل، اكتبوا الكلام دوت ممكن يفيدكم، بل أكيد هيفيدكم. تحويل النظم إلى نثر يسمى حل، حل المنظوم يسمى حل، وتحويل النثر إلى نظم يسمى نظم، يعني تحويل إلى أبيات موزونة يسمى نظم، وتحويل الأبيات إلى كلام نثري عادي يسمى حل. لأن المنظوم، منظوم يعني إيه؟ كأنك جبت كده لؤلؤ وحطته في خيط، أنت نظمته في الخيط فأصبح منظوم، لو جيت فرضته نثرته حليته فأنت حليت الخيط، خلاص اسمه حل. تحويل النظم إلى نثر يسمى حل، تحويل النثر إلى نظم يسمى نظم، خلاص. طيب، الأليق والأفضل، الأفضل على الإطلاق هو أن تحفظ الأصل، خاصة لو كان نثرا، خاصة لو كان نثرا. احنا عندنا برضو في نوع من الافتتان بالنظم، عندنا نوع من الافتتان بالنظم، لو لقيت متن مثلا، متن في أي علم من العلوم وتم نظمه فإنك تحفظ النظم ولا تحفظ الايه النثر. وهذا يعني مما وقع فيه المبالغات ولم ينتبه فيه إلى القصور وإلى الخطأ الذي وقعنا فيه، وهو أن النثر إذا كان كلامه منثورا لا نأخذ العلم منه فقط من ظواهر كلماته، لا نأخذه من ظواهر كلماته، بل نأخذه من التعبير ببعض الألفاظ دون بعض، ونأخذه من تقديم شيء وتأخير شيء. والنظم يفسد هذا النظام، والنظم يفسد هذا النظام، بل لو أعدت صياغته مرة تانية في شكل نثر زيه هتخسر جزء كبير من المعنى. يعني هذا مما لا ينتبه إليه للأسف لما نتكلم على حفظ المنظومات، انتبهوا للكلام ده. أنا لم أسمع أحدا قاله إلا أحد أساتذتي، إلا أحد أساتذتي. نعم، انتبه لهذا الأمر. فاكرين لما تكلمنا على موضوع في المتون وان انت بتغوص حول المتن لئلا نواقض الوضوء، لما قالش مفسدات الوضوء، لما قالش مبطلات الوضوء، لما قالش موجبات الوضوء؟ ما هي بتوجب الوضوء، بتوجب تفسد الاول وتوجب الثاني. ها، فانت بتقف بعد ما بتأخذ ظواهر المعاني، انت بتقف عند دقائق المعاني لهذا الشخص، لهذا الذي كتب هذا الكلام. هو عايز منه ايه؟ ها، هو عايز منه ايه؟ و من النظم الى النثر يسمى حل، والعكس نظم. نعم خلاص. طيب، فانت بتعرف نفسية الكاتب وبتعرف مراد الكاتب من خلال تأمل، من خلال تأمل الكلام اللي هو نفسه كتبه. لازم الكلام اللي هو كتبه، الكلام ده بصمة على شخصيته، انتبه، الكلام بصمة على شخصيته. فلو انت جيت خدت الكلام ده وحولته لنظم، ايه اللي حصل؟ لما جيت خدت الكلام ده وحولته لنظم، ايه اللي حصل؟ أفسدت النظام اللي هو كتب بيه، أفسدت البصمة بتاعت المؤلف، البصمة اللي أنا كنت عايزها زي ما هي كده علشان أعرف اللي وراه كان إيه، اللي في دماغه وهو بيكتب. قدم حاجات وأخر حاجات، قدم حاجات وأخر حاجات، اتكلم هنا هو قال كذا ما قالش كذا، أنت جيت خدت ظواهر المعاني كده وقمت نظمتها في كلام جديد، أفسدت الموضوع ده. وبعض أصحاب المتون وبعض المؤلفين يصل من الدقة إلى أنه يمنحك معلومات من العلم في مجرد التنظيم للكلام، في مجرد التنظيم للكلام. فإذا أتيت وأفسدت هذا النظام أو أفسدت هذا التنظيم وأفسدت هذا التركيب بأن جعلته شعرا، بأن جعلته نثرا، بأن جعلته رجزا، ها، فهنا نكون قد انتقلنا لمستوى آخر من العلم، أو لمستوى آخر من، أو لمرتبة أخرى، مرتبة ثانية، مرتبة رقم 2 في أخذ العلم من هذا المثل. فلذلك الأفضل على الإطلاق إنك إذا عايز تعرف لمؤلف إنك تأخذ العلم ده، تأخذ المتن بتاعه. إذا حفظت المنظومة لازم تقرأ المتن، إذا حفظت المنظومة عشان تسهيل الحفظ أو كذا لازم تحفظ المتن. وعلى فكرة يا جماعة، أسلفنا من العلماء، أجدادنا من العلماء كانوا يحفظون، كانوا يحفظون المتون المنثورة والكتب الكاملة الكبيرة، كان بيحفظوا الكتب، الكتب كتب نفسها الكبيرة اللي احنا ذاتنا ما نتخيلش ازاي كانوا يحفظوها، كانوا يحفظوها زي ما هي نصا كده، نصا يحفظوها، ويحفظوا كتب التفسير ويحفظوا كتب العلوم عموما، كانوا بيحفظوا الكتب حفظ، حفظ يحفظ الكتاب. تجد ان في بعض اللي بيكتب على بيضع متن مختصر او كذا يقول لك ايه، ولكن لما تساقطت الهمم وتقاعست كذا كذا، ويكتب كده كأنه بيقول لك انا ليه عملت مختصر بالطريقه دي. فانت تسأل نفسك يعني هو ليه، كان ايه غير كده، او كان حاجه غير كده؟ كان بيحفظ الكتب المبسوطه، كان بيحفظ الكتب اللي هي اكبر من دي، بالنسبه لهم متن برضه. خلاص، فانت تحفظ ايه، حاول بقدر الامكان تحفظ الاصل، حاول بقدر الامكان تحفظ الاصل مش النظم. اذا كان النثر يحفظ الايه، احفظ النثر، لان النثر فيه من التركيب وفيه من قصد المؤلف، وفيه من قصد المؤلف ما لا يكون في النظم. النظم بس حطها لك في شكل موسيقي علشان تعرف تحفظها، حطها لك في شكل موسيقي عشان تحفظها خلاص، لكن لا تستغني عن النثر. واذا اضطريت لحفظ النظم للسهولة ولكذا ولكذا عشان تحصل اصول العلم ده، وإلا تعرف خفايا وخبايا المؤلف، فاقرأ وتعرف على خفايا وخبايا المؤلف من خلال النثر حتى وإن لم تحفظه. خلاص، طيب، إذن القارئ ومتقن التلاوة لابد أن هو يحفظ في الجزرية، وأنا لن أتساهل في حفظكم للجزرية، لكن أنا بمشي برفق. وإلى الآن أنا لم أبدأ المنهج، إلى الآن لم أبدأ المنهج الإلزامي بعد مطلقا. خلاص، لكن الجزرية كما الأربعين النووية، ما ينفعش حاجة اسمها اسمه طالب علم وفي مجموعة كده من العلوم أو مجموعة كده من المعارف مش حافظها، مجموعة كده من الكتب مش حافظها، لا، الأربعين النووية لابد إن هي تحفظ إلزاما، إلزاما. الجزرية لابد إنها تحفظ. لسه بقول لأحد أساتذتي بالأمس أنني لولا أنني فقط يعني لا أحفظ رياض الصالحين كاملا لألزمتهم، ولكني أخجل أن ألزمهم بحفظه وأنا لا أحفظه. يعني لولا كده كنت ألزمتكم. لذلك أنا نصحت فقط بحفظ رياض الصالحين ولم ألزم. أما الأربعين النووية لا ألزمكم بحفظها. وأيضا يعني يعيب جدا جدا طالب علم لا يحفظ الأربعين النووية، يعيب جدا جدا طالب علم لا يحفظ الجزارية وتحفة الأطفال، يعيب. كما يعيب محصل قراءات أنه لا يحفظ الشاطبية، يعيبه كيف لا يحفظ الشاطبية. كمن يقول أنه يدرس التجويد ولم يحفظ الجزارية ولا تحفظ الأطفال. نعم طيب ننتقل إلى مسألة. طالما أننا لابد أن نستوثق في النقل، وطالما أن خطورة النقل تكون بخطورة المنقول، لماذا لا ننقل القرآن بالرواية كما الأحاديث؟ الأحاديث لابد أن تنسب، لابد أن تقول رواه فلان رواه فلان رواه فلان أخرجه فلان حكم عليه فلان بأنه كذا وجده فلان في كتابه كذا، لازم تسنده. أما القرآن فلا، لا يجب. لماذا؟ لأن القرآن متواتر، لأن القرآن متواتر. وما يتقالش هنا، لا يقال هنا إن شدة الاحتياط تقتضي ضرورة الإسناد، إن شدة الاحتياط في الدين وشدة الاحتياط للقرآن تقتضي الإسناد ضروري، لا لا يقال هذا، لأن تواتره أقوى من إسناده، فلم يحتج إلى غيره معه. التواتر أقوى الإسناد على الإطلاق، التواتر أقوى الإسناد على الإطلاق. ها؟ إذا أنتم الآن لم تذهبوا إلى إسبانيا، حد شيكم راح إسبانيا قبل كده، هل تحتاج إلى سند صحيح يخبرك يخبرك طرفه، يعني آخر من انتهى إليه إليك، يعني ماشي، بأن هناك بلد يسمى إسبانيا حتى تصدق أن هناك بلد يسمى إسبانيا؟ لا، لأن بالتواتر أنت عارف أن في بلد يسمى إسبانيا، ما ينفعش تكون أكذوبة، يعني ما ينفعش تكون أكذوبة. لا تحتاج، لا تقل هنا أن شدة الاحتياط تقتضي أن أسند هذه المعلومة، لا، لأن التواتر أقوى، فتحصيل السند فيها تحصيل حاصل. خلاص؟ نعم. والحديث المتواتر يفتقر إلى الإسناد، يفتقر إلى الإسناد. ونرى أننا إذا اتفقنا على صحة الحديث جاز نقله دون إسناد، لما يكون خلاص عارفين الحديث ده متواتر أو الحديث ده صحيح، وخلاص عرفنا مصدره وأنه صحيح، تجد أن احنا بنتنقل فيما بيننا دون دون حرج، لأن احنا خلاص عارفين مصدره. الإسناد هو لإحداث الثقة ولإيجاد الثقة بالحديث، وأنت الآن لا تحتاج إلى إيجاد هذه الثقة. ولأن القرآن هو المجموع بين دفتي المصحف، فلا ضير ولا إشكال في أن نتناقله فقط كنص قرآني دون أن نسنده، لا يحتاج إلى إسناد. لذلك حتى بعض الأصوليين أو الفقهاء إذا أراد أن يعرف القرآن ماذا يقول؟ ما بين دفتي المصحف، الكتاب اللي اسمه المصحف ده هو الوحيد اللي اسمه المصحف، ما بين دفتي المصحف هو القرآن. ما ده مش تعريف، ده مش تعريف. إذا أردت التعريف المنطقي الصحيح فلا بد أن تذكر تذكر تعريفا صحيحا جامعا مانعا، لا تقل ما بين دفتي المصحف، ما ينفعش. نعم طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. هل الإجازة يعني إجازة القرآن الكرتونة اللي يأخذها اللي ختم القرآن وعلى شيخ وأرد أن هو يجيزه، هل الإجازة شرط للإقراء والتعليم؟ لا، لأن بس بعض العامة هو نقول العامة، أول ما يقول بعض العامة يعرف أن الأمر غير غير محقق، وفي الغالب بيكون خطأ. بعض العامة بيقرن بين الإجازة والإجابة، أمر ده مهم جدا. بعض العامة يقرن بين الإجازة والإجابة، فجعلوا كل مجاز شيخا، كل واحد مع إجازة شيخ خلاص، وأن خلافه أن من لم يكن يعني مجازا فهو جاهل، وهذا من ضيق العطن، ضيق العطن يعني من ضيق الأفق وضعف التصور وضعف معرفة فقه الإجازة، ما هي الإجازة. الإجازة ليست سببا للإجازة، وإنما الإجازة شرط للإجازة. انتبه. ها؟ الإجازة ليست سببا، الإجازة مش هي اللي بتنشئ الإجازة، مش الإجازة اللي هتخليه مجيد، إنما الإجازة الجودة إنك تكون مجيد شرط للحصول على الإجازة. خلاص، شرط للحصول على الإجازة. خلاص، وربما يتحقق الشرط ولا يتحقق المشروط. ها، ربما يتحقق الشرط ولا يتحقق المشروط. يعني ممكن الإنسان يكون مجيد لكن لا أخذ المشروط، أنا مش عايز أخذ الإجازة، ما خدتش إجازة، أجدت القرآن وقرأته على شيوخ ولم أحصل على إجازة، لا إشكال. يتصور كثير كثير طبعا. ها، تتحقق الإجازة دون الإجازة، لأن الشرط يتحقق بدون المشروط. لكن الإجازة جعلت علامة لمن يفتش عن الشيخ المتقن. يعني كأننا نقول إذا أردت أن تعرف الشيخ المتقن كيف تعرفه حتى تقرأ عليه، جعلنا لك إجازة، انظر إلى إجازته ومن أجازه، هل هو بالفعل مجاز أم لا. هذا على اعتبار أنه لا يحصل على الإجازة إلا المتقن، هذا على اعتبار أنه لا يحصل على الإجازة إلا المتقن. فالإجازة جعلت لمن يفتش عن الشيخ كالعلامة على إجازته، أنها علامة على أنه مجيد، هذه هي الإجازة باختصار. وكم من متقن لا يحمل إجازة، وكم من مجاز لا يبلغ درجة من الإتقان، ولا سيما في هذا الزمان. نعم، هذا الزمان الذي صار الحماة فيه سارقين، صار الحماة فيه سارقين، وما عادت الإجازة علامة على إتقان الشيخ كما كان في الماضي. وصرنا نرى الشيوخ يتساهلون في تلاوة أنفسهم وفي إجازتهم لغيرهم، تراه يقرأ أو تقرأ فيهدر أو تهدر الغنات، يفخم المرتق وورقة المفخم ثم يجيزه الشيخ في النهاية، يشوه المادات، يحرك السكنات ويقلقل الحروف الساكنة كلها دون شروطها. وربما أجازوا بختمة من قرأ بعض القرآن، يعني من قرأ بعض القرآن عليهم أجازوه بختمة كاملة، رأينا ذلك أيضا. فهؤلاء هدروا دينهم إما بعرض من الدنيا وإما بعرض من المجاملات والملاطفات، يعني باعوا دينهم بدنيا غيرهم، فاحذروا منهم ولا تغتروا بمناصبهم، فما بقي منصب لم يفسد، كل المناصب فسدت، كل المناصب فسدت. نعم، لكن عليك بأصحاب الدين، عليك بأصحاب الديانات، لا أصحاب الشهرة والهالات، عليك بكرماء العلم، من يحبسون الإجازات، لا يوزعونها يمنة ويسرة، لا يتلطفون في إهدائها، يعني يطول مقامك عندهم، يطول مقامك عندهم، لا تنتهي عندهم سريعا، ويقومون لسانك ولا يزالون على لسانك قائمين حتى يسلم وحتى يصح، ولا يجيزونك حتى تفهم، ولا يرومون منك مالا، ولا يرجون منك ثناء ولا مقالا، هؤلاء فالزم وإياهم فاغنم، هؤلاء فالزم وإياهم تغنم. الله المستعان. طيب ننتقل إلى مسألة لها تعلق ما، مسألة الأخذ الأجرة على التعليم، أخذ الأجرة على التعليم. نعم. شوف، الأصل عدم جواز أخذ الأجرة على كل هذه الطاعات. نعم، هكذا يعني قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أنه لا يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولا يجوز كذلك كما قال الحنفية، لا يجوز أن يستأجر رجلا ليعلم أولاده القرآن والفقه والفرائض. هذا هو الأصل عندنا، هذا هو الأصل عندنا، هذا مذهب إمامنا، وذهب غير إمامنا إلى غيره، لكن أنا كحنفي أتكلم من هذا الباب، أتكلم منطلقا من هذا المذهب. نعم. وأعلم كذلك أن القراء السبعة، القراء السبعة الذين هم أئمة القراءة ونقلة القرآن، لم يكن واحد منهم يتلقى الأجر على تعليمه للقرآن. نعم، لم يترخصوا في ذلك، كما قال الإمام الشاطبي: تخيرهم نقادهم كل بارعي وليس على قرآنه متأكلا. هذه في الشاطبية، هذه في الشاطبية. ويبرز منهم حمزة ابن حبيب الزيات، حمزة ابن حبيب هذا مشهور عنه تورعه العظيم الشديد، كما في تهذيب التهذيب لابن حجر عن حسين الجعفي قال: ربما عطش حمزة فلا يستقي كراهة أن يصادف من قرأ عليه. ربما عطش في الطريق لا يستقي، أن لا يطلب السقيا، لا يطلب الماء، لا يطلب الماء، أن يناوله أحد الماء، لأنه كان مقرئ كبير، كان يجلس في المجلس في العراق ويقرأ عليه عدد كثير من الناس، فربما لا يعرف، بل يقينا لا يعرف من يقرؤون عليه، فيخشى أن يناوله الماء من قرأ عليه القرآن، فلا يطلب الماء وهو عطشان. نجل أسئلة في آخر المحاضرة إن شاء الله، الأسئلة في آخر المحاضرة. نعم. وروي أنه سقط في بئر، روي أنه سقط في بئر، فمر عليه رجل وأراد أن يخرجه، فقال له: أقرأت علي شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: فاذهب. لم يرد أن يخرجه من البئر وقد قرأ عليه شيئا من القرآن، لا نقول إن هذا هو لابد أن هو ما لابد أن نطبقه، لا، أنا أضرب مثالا فقط على هذا التورع، وكيف كانوا يعظمون شأن هذه العبادات وشأن القرآن، أن يأخذوا في مقابله شيئا من الدنيا. لا أتكلم على الأحكام الفقهية وقواطعها الآن، وإنما أشحذ همتكم بمثل هذه النماذج. طيب، يعني إذن أخذ الأجرة على تعليم القرآن منعت سلفا، وإن أجازها بعد ذلك الناس، وإن أجازوها لما وقع التقصير في حقه، طبعا كان هناك صاحب القرآن من يعلم القرآن، وكان له مال يأتيه من بيت المال، كان له راتب يأتيه من بيت المال، فلما منع أصحاب القرآن حقوقهم، لما منع أصحاب القرآن حقوقهم، كان لابد من عنصر التكافل، وإلا تعطلت حركة التعليم، بل تعطلت العبادات في المساجد. إذا قلنا إنه من يقيم الشعائر، من يؤذن، ومن ينظف المساجد، أو مثلا من، لا نقول من ينظف، هذه ليس المقصود، من يتفرغ لتعليم الناس في المساجد الفقه وكذا وكذا، هذا لن يأخذ أجرا أو لن يأخذ مالا فيما يفعله، فنقول ربما تعطل التعليم وتعطلت الشعائر نفسها، لم يكن الأمر كما، لم يصبح الأمر كما كان عليه في السابق. نعم. أما السلف، سلفنا وعلى رأسهم أبو حنيفة، فمنعوا ذلك، السلف وعلى رأسهم أبو حنيفة منعوا ذلك. نعم. لكن ننتبه. طبعا وقع خلاف في هذه المسألة لا إشكال، وبعضهم بعض المقرئين كان يأخذ، بعض المقرئين كان يأخذ، لكن هذا الكلام في تعليم القراءة وفي الجهد الذي يعطى في الإقراء خلاص. أما أخذ المال على الإجازة فهو باطل إجماعا، أخذ المال على نفس الإجازة باطل إجماعا، والإجازة غير التعليم، ها؟ والإجازة غير التعليم، أخذ المال على الإجازة باطل إجماعا. ذكره السيوطي في الإتقان، ذكره السيوطي في الإتقان. نعم. فالإجازة لا تقابل بالمال، الإجازة لا تمول. إن أنا أقول لك أنا أجازتك، لا، كلمة أجازتك دي أن تعلم الناس أو أشهد لك في ورقة أنك تعلم الناس، هل هذا يقوم بالمال؟ لا، وإنما يناط بماذا؟ بأهلية القارئ. يعني إذا كنت أنا أستحق القراءة، إذا كنت أنا أستحق الإجازة فاشهد لي بذلك حتى أعلم الناس، لكن نفس الأمر لا يتمول، الإجازة لا تتمول فتكون في مقابل المال، إذا توفر المال توفرت وإذا امتنع المال امتنعت. لا، هذا باطل بالإجماع، انتبهوا يا جماعة، فرقوا. في واحد ياخد فلوس على القراءة لا إشكال، إنما في الآخر الإجازة بقى 4000 جنيه 5000 جنيه، إيه ده؟ هذا باطل وحرام إجماعا، وهذا سحت، هذا سحت، نار في البطون، هذا حرام إجماعا. هتدي له فلوس على القراءة ماشي، طب هيعيش منين أصلا؟ هيعيش منين؟ وإن كنا إحنا أصلا بنمنع الكلام ده، لكن هيعيش منين؟ فعلا هيعيش منين؟ ما هو محتاج حاجة زي كده، محتاج حاجة زي كده. وبعض الشيوخ الذين ندرس عليهم ربما يكون فعلا فقيرا فنحتاج إلى مساعدته أو كذا أو كذا، من باب التكافل لا من باب تمويل العلم، وإنما من باب المجازاة أو المهاداة على الجهد وكذا، ومن باب التكافل حتى تسير السفينة كما يقال، وإلا تعطلت السفينة، لأنه لم يصبح الآن أصلا لا بيت مال ولا النظام اللي بيحو بيت المال اللي هو الدولة، الدولة المسلمة التي ترعى بيت المال وترعى أهل القرآن، مفيش الكلام ده خلاص، مفيش. كان الحجاج بن يوسف الثقفي يعطي محفظ القرآن أعلى من راتب القاضي، فالحجاج بن يوسف الثقفي كان يعطي محفظ القرآن أكثر من راتب القاضي أو كراتب القاضي، لا أذكر ما ورد في ذلك. لكن قضية أن أخذ الأموال عند الإجازة بقى، خلصت وديتني فلوس كل شهر أو كل أسبوع أو كل حصة، خلاص الإجازة بقى لا ليها ثمن لوحدها، لا، الإجازة لا تثمن، الإجازة تناط بالأهلية، الإجازة شهادة يا جماعة، شهادة، يعني حتى فقهيا الأمر واضح، الإجازة شهادة، شهادة، أشهد له أنه كذا. كيف تمول؟ لا تمول الإجازة، الإجازة لا تمول، للأسف. لكن حتى في زماننا تعدى المجيزون إلى ما هو أفحش من تمويل الإجازة، ما هو أفحش، في أفحش من تمويل الإجازة، تمويل علو السند، يعني مش مجرد إن أنا بس إن الإجازة دي غالية وخلاص فأوحد مثلا السعر، لا، ده السند الأعلى أغلى. ليه بقى؟ لأنهم يعلمون أو هكذا يفكرون أن المجاز سيجني من المال أضعاف ما أعطى. لا يا حبيبي، أنت هتروح وهتشتغل زي الفل وهتلم فلوس، حقي بقى، ده اللي هخليك تعمل كده. وإن لله وإن إليه راجعون. نعم، احترسوا من المقرئين بتوع الزمن ده، احترسوا منهم، هؤلاء يغلب فيهم الفسق. أصحاب الأسانيد العالية 10,000 جنيه 15,000 جنيه، مش على الإقراء، على الإجازة نفسها، الإجازة نفسها لها سعر، بدليل أنك تروح تقرأ عليه يختبرك عشان يجيزك مثلا، ولو ببعض القرآن، ما بياخدش فلوس على الدرس، مفيش درس عمله أصلا، بياخد فلوس على الإجازة نفسها، هذا باطل إجماعا كما ذكره السيوطي في الإتقان، فاحترسوا من هؤلاء. طيب، نشرع في الكلام على باب جديد، على علم آداب تلاوة القرآن، على علم آداب تلاوة القرآن. من آداب تلاوة القرآن الإكثار من تلاوته لما ورد من الحث عليه، والآثار في فضل التلاوة عديدة لا نحتاج إلى أن نزحم بها الدرس، يمكنكم أن تعرفوها من الكتب وهي معروفة وكثيرة، الحظ على قراءة القرآن. نعم. وأكثر الصحابة كانت قراءتهم من القرآن في 7 أيام، أكثر الصحابة، ده العادي بتاع الصحابة، القوي منهم العادي، شخص العادي القوي كان يقرأ القرآن في 7 أيام، أسبوع. نعم. ويسبعون القرآن بالسور، هذا هو التقسيم الأصلي للمصحف، مش 30 جزء، 30 جزء ده على هذا تقسيم، بينسب هذا التقسيم للحجاج بن يوسف الثقفي، إن هو اللي خلاهم عدوا القرآن وعدوا حروفه وقسموا ل 30 جزء على عدد الحروف، ها، وعمل الإطار اللي فيه أثناء السور والمكي والمدني إلى آخره. يعني هذا الفعل ينسب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، ينسب في كتب التاريخ، تاريخ علوم القرآن وتاريخ المصحف، ينسب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. أما الذي كان عليه السلف الصالح والصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو تسبيعه بالسور. إزاي؟ بيجعلوا 7 أجزاء، 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، و13 والمفصل. إزاي؟ 3 سور في الأول، خلاص؟ فهذا حديث يعني ذكره الزركشي، وهذا حديث ذكره الزركشي في البرهان، حديث أوس ابن حذيفة الثقفي. كانوا يجعلون القرآن 7 أجزاء يقرؤونه على الأسبوع هكذا، ها، 3 سور، البقرة وآل عمران والنساء، و5 5 سور بعد الثلاثة دول، و7 7 سور، و9 سور، و11 سورة، و13 سورة، والمفصل جزء كبير لوحده في الآخر. فكانوا بيقرأوا المفصل في يوم، وبعض الصحابة كان بيقرأه في أكثر من إيه من ذلك، كل بحسب عادته، بعضهم في شهر، بعضهم في شهرين، أقل من 7، ها، زي 3 وأقل. والأمثل لعموم الناس التسبيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، لا تقرأه في أقل من 7، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أقدر على أقل من ذلك، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ القرآن في أقل من 7. نعم. ومثل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. بالمناسبة هناك مصحف مسبع، أضعه لكم اليوم إن شاء الله، مكتوب بالخط المغربي الذي هو كوفي الجذور، مصحف المسبع، يعني مش هتلاقي فيه متقسم الايه، مش هتلاقي فيه متقسم ال 30 جزء، هتلاقي متقسم على تسبيع الصحابة الأجزاء 7، وهذا هو التقسيم الذي أحبه والذي أرتضيه، لأنه كمان أوفق للمعنى، لأنه تقسيم على السورة أو السور لا على الحروف. التقسيم القرآن لـ30 جزء بالطريقة المعهودة التي في مصاحفنا، هذه الطريقة تؤدي إلى قطع المعاني، وإنك تقف كده في وسط السورة وتقطع القصة، فهذا التقسيم لا يراعي المعاني، ولا يراعي تمام المعاني، ولا كفاية المعاني، لا يراعي شيئا، تقسيم حرفي عددي علمي بحت، لا علاقة له بسياق الكلام ولا بمعنى الكلام ولا بجودة الكلام أو بجودة المعنى الذي نقف عليه، لا علاقة له بذلك. فهذا التقسيم المندثر للأسف لابد أن نحييه مرة أخرى، أنا أضع لكم اليوم إن شاء الله مصحفا مسبعا، مصحفا مغربيا مسبعا، مقسم إلى النصف مقسما إلى سبعة أجزاء. كانوا يقرؤون جزءا في كل يوم، كانوا يقرؤون جزءا في كل يوم، هكذا كان الحال عند جمهور الصحابة. فإياك إنك تترك جزءك في قراءة القرآن. كيف كان قدره؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقرأ جزءها وهي مضطجعة في سريرها، يعني ما كانت تقوم من سريرها حتى تختم وردها. نعم. وفي رواية للإمام الحسن بن زياد تلميذ أبي حنيفة، هناك له رواية عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ينبغي ألا يقرأ القرآن في أكثر من سنتين، ألا يزيد يعني عن سنة، في السنة مرتين. ليه؟ يقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه. لماذا؟ يعني ما تزيدش في الختمة عن ست شهور، أو الختمتين في سنة، ما تزيدش عن السنة في ختمتين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه كذلك على جبريل في السنة التي قبض فيها. شوف دماغ أبي حنيفة رايحة فين، شوف جابت الكلام منين. آخر عرض للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن على جبريل، طبعا تعرفون أن جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، آخر عرض عرضه عليه في آخر سنة مرتين، وكان القرآن طبعا كامل أو قارب الكمال، كان القرآن قد قارب الكمال أو قد كمل بالفعل، خلاص، أو قد كمل بالفعل، فعرضه عليه مرتين. يبقى هنا القرآن كمل بخلاف السنوات التي كانت من قبل، كان القرآن لسه ما زال في طور النزول. أما لما كمل القرآن وعرضه عليه مرتين في آخر عمره في آخر سنة، يبقى هو القرآن الذي بين أيدينا الآن كاملا، هذا المقدار كاملا، هذا المصحف كاملا، وعرضه عليه مرتين في السنة. فأخذ منه أبو حنيفة على رواية الحسن يعني ابن زياد، طبعا نحن نستأنس بها فقط، أن أخذ منها أبو حنيفة رضي الله عنه أنه ينبغي ألا تقصر عن ذلك، ينبغي ألا تقصر عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين، هذا أقل ما وجد، هذا أقل ما وجد، فينبغي ألا تقلل عن ذلك، ينبغي ألا تقصر عن ذلك، مرتين في السنة تكون أديت حقه، أما تهجره هذه مشكلة. كيف تصور مسلم منفصل يومه عن القرآن، لا عن التلاوة، فلا أتكلم عن القرآن كقضية، لا عن التلاوة فقط، انشغال بالقرآن وبقضية القرآن، لا تصوره يكون يعني مسلما بهذا الشكل. نعم. ومن آدابه كذلك ألا تتطلع إلى الختم دون تدبر والفهم. من المشكلات عايز يختم بسم الله الرحمن الرحيم، مالك لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين هم من الغيب يقومون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، هكذا يقرأ. ليه؟ بيتطلع للختم، يتطلع للختم. قال بعض العلماء وبعض السلف إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. قال بعضهم معلقا على هذا صدق، إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها، إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها، هكذا في البرهان للزركشي. نعم. فإذا قرأت السورة عش معها. هو أنت لما تخيل أن أنت نزل عليك قرآن من الله سبحانه وتعالى، مستني يخلص ولا عمال تشوف إيه اللي جاء في الخطاب؟ شوف إيه اللي جاء في الخطاب، أمر مهول، خطاب جاء لك من الإله سبحانه وتعالى، فأنت عايش مع كل حرف مع كل كلمة، لكن تتطلع للآخر ما ينفعش، وستخسر هذه الحلاوة، ستخسر هذه المعاني. ومن آدابه الوضوء لقراءته. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر، كان صلى الله عليه وسلم كما صححه النووي في المجموع، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه النووي في المجموع كتاب المجموع. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله إلا على طهر، فقراءة القرآن أولى لأن القراءة أعظم من الذكر، ولفظ القرآن أشرف من الذكر لأنه كلام الله والذكر كلام البشر، حتى وإن كان فيه تبجيل وتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقاء المكان كذلك، نقاء المكان من آداب تلاوة القرآن أن يكون المكان الذي تقرأ فيه نقيا، وذلك لكرامة القرآن. انتبهوا للمسألة دي يا جماعة، في نقطة مهمة جدا. هناك مسألة تأتي في كتب الفقه، ليس الحنفي، كتب الفقه عموما، وهذه مسألة موجودة عند الشافعية، موجودة في نهاية الرملي، يعني نهاية المحتاج شرح المنهاج للإمام الرملي الشافعي، للإمام الرملي. نعم، وهذا هو الكتاب المعتمد الذي كان معتمدا في مصر أو ما زال معتمدا في مصر عند الشافعية. خلاص. هناك مسألة مكان أعد لقضاء الحاجة. انتبهوا يا جماعة، المسألة دي ضرورية مهمة جدا، الله يخليكم، عشان في دلوقتي كلام يقال غريب. مكان أعد لقضاء الحاجة، يعني عملنا شقة جديدة مثلا، بنينا حمامات، بنينا شقة لكن لم تقضى فيه الحاجة فعلا، هو مكان أعد لقضاء الحاجة لكن لم تقضى فيه الحاجة فعلا، هل يكره دخوله بالمصحف؟ هل يكره أن ندخله بالمصحف أو يمنع أن ندخلها بالمصحف؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن المنع من دخول هذا المكان بالمصحف ليس الخوف من التنجس، ليس هو الخوف من التنجس، وإلا لو كان الخوف من التنجس لقلنا يجوز لك أن تربطه على وسطك، أو يجوز لك أن تحمله في حقيبة على كتفك، أو تشده على يدك، أو كذا، أو تشد بأي طريق، المهم تمنعه من التنجس. فإذا منعته من التنجس حفظته من التنجس، خلاص يجوز لك أن تدخل به. لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر هنا أمر اعتباري، الأمر هنا أمر اعتباري، إنما منع ذلك كراهة أن يتلبس المصحف بهذا المكان الحقير. هو إحنا لما بنقول لك ما تحطش المصحف على الأرض، طب ما الأرض طاهرة ومع ذلك ما تحطوش على الأرض، هو عشان الأرض وسخة؟ هو عشان الأرض مش نظيفة؟ هو عشان الأرض نجسة؟ لا، الأرض نظيفة، حتى في المسجد ما تحطوش على الأرض. ليه؟ لأن شأنه أن يرفع، لأن شأنه أن يرفع. لما تكلم العلماء عن مد الرجلين تجاه المصحف وقالوا هذا يكره، قالوا تخيل أنك تجلس أمام رجل عظيم، هل تمد رجلك أمامه؟ فكذلك المصحف من باب أولى. خلاص، هل عشان رجلك هتنجسه ممكن تيجي عليه تجيب عليه وساخة؟ لا، مش كده، مسألة اعتبارية. فكذلك المكان الذي أعد لقضاء الحاجة ولم تقضى فيه الحاجة هو طاهر من الداخل، يمنع أن تدخل المصحف به. لماذا؟ لأنه أعد لذلك، بني لذلك، والمانع هنا لكرامة القرآن أن يدخل في هذا المكان أو أن يتلى في هذا المكان. لا خوف التنجس، ما تكلموش عن النجاسة هنا، ما تكلموش هنا عن النجاسة. بقول الكلام ده عشان بعض للأسف الناس دلوقتي، كما قال أحد مشايخنا، ذهب الناس وبقي النسناس. السلف رضي الله عنهم فتح من يتكلم على تقبيل المصحف وعلى يجوز وما يجوزش وما ترفعوش وخليه على الأرض زي ما هو، وانت محتاج إليه عشان ترفعه من الأرض. سبحان الله، كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج من الغرفة التي فيها المصحف خرج بظهره كراهة أن يعطي المصحف ظهره، لا يريد أن يولي المصحف ظهره، مش عايز يديله ظهره ويخرج، فليخرج بظهره ووجهه للمصحف لحد ما يخرج بره يلف ويمشي. ها، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على رأسه ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي، أو عهد ربي عهد ربي. احنا بقى جينا دلوقتي ايه، حطه على الأرض يا ما تحطوش على الأرض. كانت كل مظاهر تبجيل المصحف وتشريف المصحف وتعظيم المصحف يفعلونها، كل المظاهر، حتى تكلموا في صناعة كرسي له، كرسي يعني اللي هو الحامل، يعني خشبة خاصة بالمصحف، حامل خاص بالمصحف يترفع عليه ما يبقاش عادي كده، كرسي معروف كده كرسي المصحف. كان كل بيت في مصحف، كان كتابة المصحف مش سهلة، كانت مشروع، مش كل الناس عندها مصحف على فكرة قديمة. المصحف زمان كان بينسخ وكان يقعد يكتب سنة، فلازم تكون يعني ميسور ماديا عشان تكتب مصحف يبقى عندك في البيت. فكان يكتب حتى هتجد في بعض مسائل الفقه لم تدرس ان شاء الله، استكتب مصحفا، استكتب مصحفا يعني راح اتفق مع الكاتب والاجره وكذا وكل كذا كل شهر او كذا كل مقدار من الكتابه او كل زمن حسب الاتفاق. فهي مساله في الفقه كانت ظاهره موجوده. ليه؟ لان المصحف كان بينسخ، المصحف كان بينسخ، فكان الغرفه اللي فيها المصحف بعض السلف كان لا يعطيه ظهره اذا اراد ان يخرج، يخرج بظهره كده يبقى ظهره بره وبشه للمصحف لحد ما يخرج بره ويلف. نشوف احنا بنتكلم في ايه دلوقتي. بعض الناس دلوقتي بيعمل ايه؟ يقول لك عادي انك ممكن تذكر الله سبحانه وتعالى او تقول اللفظ القراني في الحمام. ليه؟ ليه؟ اصل المكان النجس هو بس القعده، وبمجرد تشد عليه السيفون نضت خلاص. ومين قال احنا بنتكلم في كده اصلا يا جلف؟ من قال بنتكلم في كده يا جلف؟ احنا بنتكلم في مكان بتكشف فيه عن مقاعدتك وتقعد يعني تقعد على هيئه، تجلس على هيئه مكروهه تكره ان يراك الناس عليها، حتى زوجتك تكره ان تراك على هذه الهيئه، حتى ابنك الصغير، ها، حتى الزوج والزوجه اللي هم اقرب اتنين لبعض انت مش عايز تشوفه على الهيئه دي، بيخجل كل واحد من التاني، لأن هيئة فعلا هي قضية. أنت بقى عايز تقعد كده وتذكر الله سبحانه وتعالى. أنا مش بقول لك كده من فراغ، هذا الكلام قيل لي فعلا من بعض الناس، من بعضهم، ولقيته منتشر فيهم. عايز دليل عشان يمنع، هات لي دليل يمنع. ها؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. مكان مهان بالمنظر ده، تقرأ في القرآن؟ نحن لسه بنتكلم في نقاء المكان، ولسه هنتكلم على خلو البال، ولسه بنتكلم على جمع الهم وعلى حسن الثياب عند القراءة وكذا، وانت عايز تقعد تقضي حاجتك في مشهد تكره ان يرى فيك رفيقك او صاحبتك زوجتك وعايز تقرأ قرآن؟ مين قال احنا بنتكلم في نجاسة؟ ما نتكلمش في نجاسة، يقولك اصل النجاسة في القعدة بس، ولما تشد عليها السيفون ما بقاش في حاجة خلاص. ومين جاب سيرة النجاسة هنا اصلا؟ نحن نتكلم في المكان الذي بني لقضاء الحاجة وما زال جديدا لم تقضى فيه الحاجة أصلا. هل يجوز أنك تدخل المصحف به؟ هل يعني هل يمتنع تدخل المصحف، تدخل بالمصحف فيه؟ هل يمتنع تذكر الله فيه؟ طبعا يمتنع. ليه؟ لأن الممنوع الهيئة، مش خوف التنجس، الممنوع الهيئة أن ذكر الله تعالى وأن القرآن العظيم أجل من أن يتلبس، من أن يحيط به هذا المكان، أجل من أن يتلبسه هذا المكان. لسه بنتكلم على نقاء المكان، ونتكلم على خلو البال وكذا عما يشغل الإنسان، وانت تتكلم في ذكر الله في القعدة والحمام والسيفون. شيء فعلا يؤذي، يعني تفكير عقيم، تفكير عقيم. ها، واحد برضو قبل كده حصل معايا شخصيا، قاعد بيقرأ القرآن، حط المصحف على الأرض في المسجد، حطه على الأرض. طب أنا عايز أعدي، لو سمحت ارفع المصحف. عدى يا شيخ مفيش دليل، عدى يا كده بالله، عدى يا شيخ مفيش دليل. أوف، أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم. فعلا يعني أجلاف، فعلا أجلاف، مفيش فايدة فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم صح ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالتوراة وكان يجلس على وسادة، وكان يجلس على وسادة، فأتي بالتوراة، فنزل على الأرض، هوى على الأرض، ورفع التوراة على هذه الوسادة وقال: آمنت بك وبالذي أنزلك، آمنت بك وبالذي أنزلك. كان يجلس على وسادة، رفع عن الأرض الشلتة اللي بنقعد عليها، الشلتة اللي بنقعد عليها، فأتي بالتوراة فأفضى إلى الأرض، شال الشلتة. النبي صلى الله عليه وسلم شال الشلتة من تحته وحطها قدامه وقعد على الأرض، وخد التوراة حطها على الشجر عشان يحطهاش على الأرض، وقال آمنت بك وبالذي أنزلك. ها أخشى لو قلنا له حديث ده يقول ده في التوراة، أنا بكلم على القرآن. قول أجلاس أجلاس حقيقي، أنا لا أتبع يعني لا أفتري عليهم، هذا تفكير الأجلاس فعلا. اللي حط المصحف على الأرض، المكان اللي بتلزق في رجلك حتى لو طاهر يا أخي، حتى لو من تراب الجنة، أنا بتكلم على هيئته، إن أنت حطه في مستوى الرجل يعني تتشرفه، ما هوش مشرفه خالص. أما للمسلمين ليه من زمان عملوا حامل المصحف؟ عشان لما تقعد على الأرض وتقرأ تبقى رفعه عن الأرض، رفعه عن الأرض، وإلا ما أنت ممكن تحطه في رجلك في حجرك وكذا، تمسكه في إيدك، لا حطه على الحامل يرفعه من على الأرض، عشان يرفعه من على الأرض يبقى مشرف. فاحذروا من فكر هؤلاء. أنت ذات بتدرس بتفهم إيه المقصود، إيه العلة، إيه المناط، مش علة التنجس يا جماعة، والله ما التنجس، مش خوف التنجس ولا حاجة، وإلا شده كويس بس حطه في شنطة خليها في كتفك، لكن مش هو ده اللي قلناه. هنتكلم إنه لا يتلبس بهذا المكان، خلاص؟ الله المستعان. طيب، يبقى لكرامة القرآن، ها؟ لكرامة القرآن، أيضا نتكلم على نقاء المكان، نقاء المكان، لكرامة القرآن، ولأجل كرامة القرآن كره دخول الإيه؟ دخول الخلاء به، وإن لم يخشى تنجسه، وذلك تعظيما له. تفهم أسرار هذه المسائل، افهم أسرار هذه المسائل. ولا بد كذلك من آداب تلاوته، يعني لا بد أن يكون ذهنه خاليا عما يشغله، لأن القارئ مأمور بالتدبر، القارئ مأمور بالتدبر، والتدبر لا بد أن يأتي على ذهن خال يعني. طيب احنا نتوقف ان شاء الله. طيب، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.